سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وإرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل الشرائع وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. الحمد لله الذي شرع الهجرة لنشر الدين، ونصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم المهاجر بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والقائل عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فصلاة الفجر مستمعين الكرام صلاة مشهودة، أقسم الله بوقتها فقال: والفجر وليال عشر. فهنيئا مستمعين الكرام لمن استعد الآن وخرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي هذه الصلاة التي تشهدها الملائكة. إخوة الإيمان والإسلام، منذ أيام استقبلنا عاما هجريا جديدا، ومن عادة التجار أن يقوموا في نهاية العام بجرد حساباتهم. وفي نهاية عام وبداية عام أدعو نفسي وإياكم إلى وقفة محاسبة للنفس: هل قامت بعمل الخير أم لا؟ إن وجدنا غير ذلك تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناه على أن يكون عامنا الذي نستقبله خيرا من عامنا الذي نودعه. فالعمر أيها الإخوة المؤمنون ليس ألعوبة بين يديك، بل هو فرصة لأن يتقرب فيه إلى الله وأن يتزود فيه للآخرة. قال الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. عام من أعوام العمر انقضى، فالعاقل من اتخذها مزرعة للآخرة وجعلها قنطرة عبور للحياة الباقية. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هنا ومن رحاب مسجد السيدة نفيسة نبدأ دائما هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. نبدأ إخوة الإيمان هذا اللقاء بآيات بينات من سورتي صاد والزمر، بدءا من الآية 52 من سورة صاد، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. فزده عذابا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم داوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل قل إنما أنا منذر السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا فإذا سويته ونفخت فيه من

المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار

لما تيسر من سورتي صاد والزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير، استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. مستمعين الكرام، هذا هو اليوم التاسع من أيام شهر الله المحرم، وغدا بمشيئة الله تعالى سوف نستقبل اليوم العاشر من هذا الشهر الفضيل، وهو يوم عاشوراء. فيوم عاشوراء افترض الله تعالى صيامه على بني إسرائيل من عهد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو اليوم الذي نجى فيه المولى تبارك وتعالى موسى عليه السلام من الغرق وأغرق فيه فرعون. فعلينا إخوة الإيمان أن نحيي هذا اليوم المبارك بالمزيد من الطاعات، من التسبيح والتهليل والتزود من الأعمال الصالحة. على المسلم كذلك أن يتأهب فيه لصيام هذا اليوم، يوم عاشوراء، تأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا اليوم الذي نحن بصدده، يوم التاسع من شهر الله المحرم. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنه: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في فضل هذه الأيام لما سئل عن صيام يوم عاشوراء، قال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية. فحري بنا مستمعينا الكرام أن نستقبل هذه النفحات، وأن نجعل منها محطة للتزود بالطاعات لله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، ونحن في هذه الأجواء والأصداء نعطر هذه النسمات بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، علمتنا معنى التراحم بيننا عطرا يفوح بأطيب النسمات، علمتنا معنى التحاب وصغته نسكا تجدد في ندى الصلوات. صلى عليك الله يا خير الورى عدد الحصى والذر والنبضات. نبقى الآن مستمعينا حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ معوض الفشني. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا سيد الخلق جئنا يوم ذكراك والقلب بالحب والإخلاص Yeah. جئنا يوم ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجاك نهو كالزهراء يدفعنا حب وواجد وتحنا لرؤياك كان اسمها يثربا قبل هجرتكم فأصبحت طيبة عند لقياك كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة عند لقياك قد أصبحت حراما لما خطرت بها قد أصبحت حراما لما سكنت بها وصار مسكا سرانا عند مثواك نلت الشفاعة يا طه نلت الشفاعة يا طه لعالمنا ما نالها أحد في الكون إلا شفع فرب العرش أعطاك ما نالا من نبي لا تشفع فرب العرش أعطاك وأشرق النور في بر ومرحمة لما أطل على الدنيا من آل بيتك فرع في كنانتنا من أمهم نال فضلا من عطاياك إنا نقدره إنا نحبهم في الذكر وصى بآل البيت مولاك

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ معوض الفشني الذي قدم قبله فاصلا من المدائح النبوية، وذلك في إطار نقلنا لصلاة الفجر من رحاب مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. وقام الحاضرون هنا مستمعين الكرام لأداء ركعتي السنة التي حافظ عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وما تركها قط، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، إن الهجرة المحمدية المباركة هي معجزة التاريخ البشري على امتداد العصور والأجيال. كان لهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أعظم النتائج، فالهجرة المحمدية حمت دينا ونشرت رسالة وأسست حضارة وأقامت أسواقا للفكر والأدب والعلوم. الهجرة المحمدية كرمت الإنسان ورعت حقوقه وحقوق المستضعفين في الأرض، ونشرت الحرية ودافعت عن المظلومين. نقلت الهجرة الإنسانية من عصر البطش والطغيان إلى عصر جديد أساسه الحق. لقد كانت الهجرة النبوية حدثا عظيما جذب أنظار العالم ليتأمل هذا الدين وليقف على مواطن جلاله وجماله. وسيبقى مستمعينا الكرام شهر الله المحرم بداية جديدة وتاريخا لأمة وعد الله أتباعها بالنصر وعلو الشأن. فكم من الأفواه نطقت بالمباركة والتهاني بهذا العام، على أمن منها أن يكون عاما مختلفا عما مضى. ندعو المولى تبارك وتعالى أن يمن علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضا والاطمئنان، وأن يجنب هذه البلاد مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية المحن والفتن وكيد الأعداء، وأن يكون عاما مشرقا على المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. مستمعينا الكرام، فرغ الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر الله المحرم. وأذكر مستمعينا الكرام بهذا اليوم وبصيامه وصيام يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو ما يسمى بيوم عاشوراء، سنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال عن هذا اليوم أنه يكفر السنة الماضية، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فأحيوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الأيام. مستمعينا الكرام، نقلنا لكم هذه الصلاة على الهواء مباشرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمد عبد البصير، ومبتهلا الشيخ معوض الفشني. ساهم في نقل هذه الإذاعة الخارجية على الهواء مباشرة الزميل محمد الورداني من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة، مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط. سعدت بصحبة الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الدينية بالإذاعة. وأخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسن حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، وكل عام وأنتم بخير. والميكروفون يعود لدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد التاسع من شهر الله المحرم من عام 1441 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق الثامن من شهر سبتمبر من عام 2019 من الميلاد.